أحسنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عنوان هذه الحلقة قصص لا تثبت، قصص لا تثبت. إخوتي في الله، كم من قصة ذاعت وشاعت وانتشرت وبلغت الآفاق وليس لها أصل في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من قصة ذكرها بعض مشاهير العلماء في كتبهم، وذكرها بعض مشاهير الوعاظ في مواعظهم، وانتشرت بين الناس كانتشار النار في الهشيم، غير أنها لا تصح ولا تثبت ولا تصح سندا ولا متنا. ومن هنا نعرف قيمة هذا الكلام الذي تكلمه محمد بن سيرين ونقله عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا إسناد الكلام إلى قائله ومعرفة أحوال الرجال لقال من شاء ما شاء، يعني في دين الله عز وجل. من القصص المشهورة جدا والتي أسمعها من بعض الدعاء في الفضائيات، وآسى وأحزن وأأسف لأنها قصة باطلة مكذوبة مفترى لم تقع، من القصص المشهورة جدا على ألسنة الوعاظ على المنابر، بل وعلى ألسنة بعض الوعاظ في بعض الفضائيات، قصة علقمة وحكاية عقوق علقمة لأمه. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، يعني كلام مكذوب مفترى لم يحصل، وذكرها الذهبي في ترتيب الموضوعات، وضعفها أحمد والبيهقي والعقيلي. ما هي القصة؟ قالوا: روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هاهنا غلام احتضر فيقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع قولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كان يقولها في حياته؟ هو مش مسلم؟ مش كان بيقول لا إله إلا الله في حياته؟ قالوا: بلى. قال: فما منعه منها عند موته؟ فنهض النبي صلى الله عليه وسلم ونهض الصحابة معه فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع أن أقولها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ولما؟ ما الذي يعجزك عنها؟ قال: لعقوقي لأمي، لعقوقي لأمي. قال: أوالدتك حية؟ قال: نعم. قال: فأرسل إليها. فجاءت فقال: يا أمة الله، ابنك هو؟ قالت: نعم. قال: أرأيت لو أن نارا أججت فقيل لك إن لم تشفعي له ألقي فيها، أفتشفعين له؟ قالت: نعم كنت أشفع له. قال فأشهد الله عز وجل، قال فأشهد الله عز وجل وأشهدين أنك قد رضيت قد سامحته. قالت أشهد الله وأشهدك يا رسول الله وأشهدكم أني قد عفوت عنه وسامحته ورضيت. فقال النبي للغلام قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله. هذه القصة أخرجها الطبراني وهي ضعيفة بل موضوعة كما قال ابن الجوزي، ونسمعها كثير على المنابر، ونسمعها كثير من الوعاظ، ونسمعها في بعض الفضائيات. سمعتها بأذني من أحد المشاهير قالها في فضائية من الفضائيات التي لا ينقح أهلها ولا يدققون ولا يتثبتون فيما يقولون وينقلون للناس. القصة باطلة يا عباد الله، وبعضهم يذكرها ويضيف عليها إضافات وبعض البهارات من أجل أن يصرخ الناس عجبا ويقولون الله، وهي قصة باطلة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة قال سامحي ولدك، قالت لا. قال ما الذي فعله فيك؟ قالت يدني زوجته ويقصيني، يدلل الزوجة ويجيب لها الغالي كله وتنهدات حضرتها أوامر وعقني وحرمني. قال النبي اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا. قال أشعلوا فيه النار، فأشعلوا فيه النار. قال احملوه وألقوه في هذه النار. قالت لا يا رسول الله، تحرق ولدي. قال إن لم تسامحيه أحرقه الله في نار جهنم. قالت سامحته عفوت عنه. قال كل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. القصة باطلة، وحق الأمة عظيم ولا ينكره أحد منا، لكن الصحيح يكفينا يا عباد الله. أنا كداعية لا أحتاج إلى قصص موهومة وأحاديث مكذوبة وحكايات مفترة لأعطف قلب الولد على أمه. وعند الصحيح، عند القرآن، عند السنة. أولم يقل ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أولم يقل ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أولم يقل ربنا ووصينا الإنسان بوالديه؟ الآيات كثيرة والأحاديث أكثر. إن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، هكذا قال رسول الله. إرضاء الوالدين جهاد، إرضاء الوالدين يأتي ثوابه بعد ثواب توحيد الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح يكفينا على كل أحد، داعية أو غير داعية، شيخ يعلم أو طالب يتعلم، أي مسلم عليه قبل أن يتكلم في دين الله بكلمة أن يتحقق منها. هل هذا الكلام مما قاله رسول الله؟ هل هذه القصة صحيحة ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟ وإلا فالذي يهرف بما لا يعرف ويكذب على رسول الله هو على خطر عظيم، ولو كانت نيته صحيحة ولو كانت نيته خالصة ليس بالنوايا فقط يصلح العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. فقصة علقمة مع عقوقه لأمه باطلة مكذوبة لا تثبت ولا تصح سندا ولا متنا. القصة الثانية قصة تغسيل فاطمة رضي الله عنها لنفسها قبل موتها عن أم رافع سلمة، وكانت حاضنة النبي لفاطمة ومولاته. قالت اشتكت فاطمة رضي الله عنها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكوتها، يعني صبحة يوم كده ما شاء الله فيئة ونشيطة وفي عافية. وكان علي قد خرج في بعض حاجته، فقالت فاطمة: اسكبي لي الماء. قالت فقامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل. قالت ثم قالت: ناوليني ثياب الجدد. قالت فجئتها بثيابها الجديدة فلبستها، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه فقالت: قدمي لي فراشا في وسط البيت. قالت ففعلت. قالت فاضطجعت فاطمة ووضعت يدها اليمنى تحت خدها، ثم استقبلت القبلة وقالت: يا أمة الله، قد اغتسلت وإني ميتة ومقبوضة الآن، فلا يكشفني أحد. قالت فنامت فماتت، فقبضت في مكانها. وجاء علي رضي الله عنه فأخبرته بخبرها، فقال: والله لا يكشفها أحد. فاحتملها ودفنها بغسلها ذلك. هذه قصة باطلة منكرة، مع أنها مع الأسف ذكرت في الكثير من كتب التراجم، ضاعفها الإمام أحمد، وضاعفها ابن الجوزي، وضاعفها ابن كثير، وضاعفها الذهبي، ولا تصح متنا. كيف يصدر هذا عن فاطمة وهي العالمة الفقيهة التي تعلم أن غسلها قبل الموت لا يجزئها عن غسلها بعد موتها؟ احنا بنغسل الميت بسبب حدث الموت. لو واحد استحمى قبل ما يموت مليون مرة ومات لابد أن يغسل. السبب في تغسيل الميت حدث الموت، فكيف يزعمون أن فاطمة جهلت هذا؟ وهب أنها جهلت هذا، فهل خفي هذا الحكم أيضا عن العالم العلامة، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ معلوم أن الذي غسل فاطمة سيدنا علي، هذا مشهور جدا، بل إن الإمام أحمد وإن الإمام الشافعي يحتجان على جواز تغسيل الرجل لزوجته بغسل علي لفاطمة. يا أخوانا، اللي غسل ستنا فاطمة سيدنا علي. القصة دينا غسلت نفسها ولبست وقالت ما حدش يغسلني بعد موت، باطلة مكذوبة مفترى، لا تثبت ولا تصح لا سندا ولا متنا، بل يحتج بتغسيل علي لفاطمة على جواز تغسيل الرجل لزوجته. ينفع لو واحدة ماتت زوجها يغسلها؟ طبعا ينفع. ما الدليل؟ الدليل ان سيدنا علي غسل ستنا فاطمة، الدليل ان اسماء بنت عميس هي اللي غسلت سيدنا الصديق زوجها، الدليل ان ستنا عائشة قالت: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي احد الا نساؤه، الدليل قول النبي لعائشة لما قالت: ورأساه، واشتكت، قال: لو مت لغسلك النبي بيدي وكفنك بيدي صلى الله عليه وسلم. نعم، القصة الثالثة سمعتها برضو من واحد من الدعاء الشباب في إحدى الفضائيات، وهي قصة باطلة. يقول لك: ذكر الإمام السهيلي أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في المنام بعد حول بشر حال. أبو لهب عبد العزة يبقى أخو العباس، الاثنين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب مات كافر، أخوه العباس قال: بعد سنة شفته في المنام. فقلت: ما لقيت يا عبد العزة؟ ربنا عمل فيك ايه؟ هو لسه العباس ما يعرفش ربنا عمل في ابي لهب ايه؟ طب ما ربنا حكم على ابي لهب قبل ان يموت. قال: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قال: ما لقيت يا عبد العزة؟ قال: ما لقيت بعدكم راحة، إلا أن العذاب يخفف عني في كل يوم اثنين. قال العباس: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب قد بشرته بذلك فأعتقها. الخدامة بتاعة أبو لهب قالت له: أبشر آمنة مرات أخوك ولدت غلام. قال لها: اذهبي فأنت حرة. فعشان كده كل يوم اثنين العذاب يخفف عن أبي لهب في النار. وجماعة بتوع بقى الاحتفال بالمولد النبوي واللي بينفقوا في هذه البدعة يقولوا القصة دي كل سنة، وهي قصة باطلة مكذوبة. بل قال الحافظ شمس الدين الدمشقي: إذا كان الكافر جاء دمه تبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره بأحمد. أقولك إذا كان الكافر كل يوم اثنين بيتخفف عنه العذاب عشان فرح لما النبي تولد، يبقى احتفال بالمولد جائز ومن الدين. ومعلوم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ولحلقة في هذه السلسلة تحت عنوان المولد النبوي شبهات وردود. هذه القصة الباطلة من ضمن الشبهات، وهي قصة باطلة. ليه؟ أولا هذا خبر مرسل رواه عروة ولم يذكر من الذي حدثه به، يعني سندها منقطع طير في الهواء. اثنين، هذه مجرد رؤيا رآها العباس، لو صحت القصة والقصة غير ثابتة، هذه مجرد رؤيا. ومعلوم أن الأعمال التعبدية لا تثبت برؤى البشر، رؤى الأنبياء وحي، رؤى الأنبياء دين، رؤى الأنبياء حق، أما رؤياي ورؤياك لا يثبت بها عمل تعبدي. ثلاثة، لم يثبت تحديدا قاطعا يوم ميلاد النبي. معلوم بالإجماع أن يوم الاثنين 12 ربيع الأول ده اليوم اللي مات فيه النبي محمد، هذا لا خلاف عليه. لكن اليوم اللي اتولد فيه النبي في خلاف عظيم، في 10 أقوال. من أهل العلم من قال إن النبي لم يولد في ربيع الأول أصلا، بل ولد في رمضان. ومنهم من قال ولد في ربيع، وانقسموا على 8 أقوال في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسول الله في ربيع. منهم من قال ولد 8 ربيع، منهم من قال 9 ربيع، منهم من قال 10، منهم من قال 12، منهم من قال 17، منهم من قال 19. هذه القصة باطلة يا عباد الله. القصة الرابعة، قصة رؤية العباس مناما لعمر بن الخطاب بعد موت عمر بعام. قصة سمعتها من مشاهير والله، ونعذرهم ونحسن بهم الظن، لكن من النصيحة أن ننبه على هذا الخطأ. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء: قال العباس رضي الله عنه: كنت ودا لعمر بن الخطاب، عمر كان صديقي، كنت ودا لعمر فاشتهيت أن أراه في المنام، فما رأيته إلا عند رأس الحوش. العمر بعد ما مات اشتهيت أشوفه في رؤية، شفته بعد سنة. قال: فرأيته يمسح العرق من جبينه وهو يقول: هذا أوان فراغي، هذا أوان فراغي، إن كان عرشي ليهد لولا أني لقيته رؤوفا رحيما. سيدنا عمر بيقول لك بعد سنة من موته: دلوقتي لسه الملائكة مخلصة معايا الحساب، هذا أوان فراغي، يعني من سؤال الملكين، إن كان عرشي ليهد لولا أني رأيته رؤوفا رحيما. هذه قصة باطلة، باطلة بلا سند، ومتنها باطل، إذ كيف يظن هذا بعمر بن الخطاب الذي كان إذا رآه رسول الله مع الصديق قال: هذان للدين كالسمع والبصر. الفاروق يتحاسب بعد موته في القبر سنة، ماذا يصنع بنا نحن إذن؟ وبعدين سيدنا عمر يا اخواننا مبشر بالجنة وشهيد، وقد علم القاصي والداني وقد علم أصغر طويل بعلم أن الشهيد لا يسأل في قبره أصلا. يا اخواننا اللي يموت شهيد ما بيتسألش في القبر أصلا، لا يفتن في القبر أصلا. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح: إن للشهيد عند الله خصال، مزايا أو سمة نياشين، منها قال: ويؤمن من فتنة القبر. الشهيد ما يجلوش في القبر الملك يقول له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما بيتقالوش كلام ده. روى النسائي في السنن أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله، ما بال الشهداء يفتنون في قبورهم، ما بال المؤمنين عفوا، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى أي حد مؤمن مهما كان إيمانه بيتسأل في القبر إلا اللي يموت شهيد؟ ليه؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال رسول الله: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة. انتوا عايزين دليل الراجل ده يثبت به أنه يحب الله ويحب رسول الله ويعمل لهذا الدين أعظم من أن الرقبة اتقطعت لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أعظم من أنه ضحى بمهجته بروحه لإعلاء كلمة الله؟ كفى ببارقة السيوف فتنة. فديجي تقول لي سيدنا عمر بعد سنة العباس شافه في المنام قالوا لسه دلوقتي الملائكة مخلصة الحساب؟ هذا كلام باطل، قصة بلا سند، ومتنها الحكاية نفسها منكرة باطلة. القصة الخامسة مشهورة قوي، كل ده ذكر في أشرطة وقالها مشاهير وفي كتب وفي بعض الفضائيات من بعض الدعاة. قصة مفترى على الإمام مالك رحمه الله. يقول لك احنا معنا اتصال يا اخواني ولا ايه؟ معنا اتصال؟ طيب نستأنس بارك الله فيك. قصة مفترى على الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، عن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك، قالت: غسلنا امرأة بالمدينة، فضربت امرأة يدها على عجيزتها فقالت: ما علمتك إلا زانية أو مأبونة. واحدة بتغسل واحدة ميتة فضربت إيديها على عجيزة المرأة الميتة، يعني على مؤخراتها أعزكم الله، وقالت: ما علمتك إلا زانية أو مأبونة. مأبونة يعني تتعاطى اللواط. قال: فالتزقت يد المغسلة بعجيزة الميتة. يحاول يخلصوا إيديها مفيش فايدة، التصقت بلحم الميتة. فأتوا إلى مالك رحمه الله وقصوا عليه الذي كان، فقال مالك: هذه امرأة تطلب حدها، هذه المرأة الميتة تطلب حدها. وأمر مالك أن تضرب المغسلة الحد، فجلدوها 80 كرباج. لما وصل عند الصوت 79 لسه ايد الست لزقة بالميتة، فلما نزل عليها الصوت 80 انحلت، انفكت يدها عن عجيزة المرأة، اتفكت. قال ابن حجر، قال الذهبي: وهذه قصة باطلة ومفترى. بعض الوعاظ المشاهير قال: وعشان الحكاية دي كانوا يقولون لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. هذه قصة باطلة. قال ابن حجر: قصة باطلة مفترى. قال الذهبي: قصة باطلة ومفترى. القصة السادسة، قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ما في بعض مشايخ الصوفية إلى الآن يقول لك: شوف النبي يجيلي في اليقظة ويقعد معايا وكلمه وسلم عليه. اسمع، يذكر الصوفية سيما الرفاعية أن الإمام أبو العباس الرفاعي حج في عام 555 هجرية، وقف عند الحجرة الشريفة وقال على رؤوس الأشهاد: السلام عليك يا جداه. فرد النبي عليه بصوت سمعه كل من في المسجد: يا سلام. وقال: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من في المسجد. فتواجد أحمد الرفاعي فجثى على ركبتيه وبكى وقال: يا جداه، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا: فأخرج النبي يده من القبر فمدها، فقبلها الرفاعي في ملأ يزيد على 90,000 وهم ينظرون إلى اليد الشريفة والرفاعي يقبلها. يا سلام. طبعا الكلام ده اتقال في المولد، المولد يتهد. الله، هذا كلام كذب، هذا كلام باطل، هذه قصة باطلة موضوعة. والأدلة أن أصحاب كتب التراجم من الصوفية الأوائل لم يذكروها، لا الشعراني ذكرها ولا السبكي ذكر، ثم الذي يموت بيننا وبينه برزخ فاصل إلى يوم القيامة كما قال رب العالمين: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم هناك حوادث عظام، ضخام، جسام وقعت لمن هم أعظم مليون مرة من هذا الرفاعي، ولم يحصل لهم من النبي ما حصل لهذا الرفاعي، الحسين والحسن وسيدنا علي والصديق وعمر وفاطمة، ما حصلش الكلام ده. فهذه قصة باطلة ومفترة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك في قصة بتتداول على الموبايلات. نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في ليلة قاعد يبكي. نعم. وستنا فاطمة دخلت عليها وزوجها علي وقال لهم: أنا ليلة الإسراء والمعراج رأيت نساء النساء ما في عذاب يعني. نعم. فالقصة دي حقيقية؟ لا، الحديث الطويل اللي هو 4 ورقات ده. ورقة نساء معلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. حاضر. شوفي، يعني أنا قلت هذا، يعني هذه الحلقة هي الأولى، لأن القصص بالمئات، وهذه من ضمن القصص الموهومة المكذوبة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. زي حالك؟ الحمد لله. الحمد لله بخير حال. ادعيلي بالله عليك يا فضلة الشيخ. والله الله يرضى عليك ويصلح حالنا وحالك يا رب. ادعيلي لما احفظ القرآن واختمه كده بإذن الله. ربنا يجعلك من أهل القرآن ويرفعك بكل آية فيه يوم القيامة درجة إلى جنته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. أشهد الله أني أحب الله وجميع عاملين في قناة الإسلام. الله يرضى عليك. تفضل. شيخ موسى، كنت عاوز أستفسر عن مدى صحة قصة أبو يزيد البسطامي وحصرها أنه جاء إلى كنيسة فسألوه عن عدة أسئلة فأجاب عنها، وسأله هو عن مفتاح الجنة فلم يجيبه فأسلموا جميعا. هذه القصة احتاج الشيخ كشكي رحمه الله في إحدى شرائطه وانكر أيها، فقال لها مرجع حتى أردت أن أقف عليها. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. هذه القصة باطلة، قصة أبو يزيد البسطامي والعشرين سؤال أو الثلاثين سؤال لا تصح. والشيخ رحمه الله أسد المنابر، كلنا تعلمنا منه وكلنا استفدنا منه، وإلى الآن ما زالت محاضراته أكثر المحاضرات استماعا. كل المشاهير تعلموا. الشيخ حسان في أول حياته الدعوية كان يخطب خطبة الشيخ كشك بالحرف. الشيخ الحويني استفاد من كلمة قالها له الشيخ فطلب الحديث. كلنا عدنا من مدرسة الشيخ كشك وتعلمنا منه. لكن الرجل كما لا يخفى عليكم كان مبتلا في بصره، والكتب في وقت يعني ما كانتش محققة بهذه الصورة التي بين أيدينا الآن. والعتبة على من كان يقرأ له أيضا. وعلى أي حال الشيخ روجع في هذه القصص ورجع عنها ونقل هذا إلينا أكثر من واحد من أهل العلم رحمه الله ورفع درجته في أعلى عليين. إن نحبه ونتقرب إلى الله بحبه. لكن قصة أبو اليزيد البسطامي هذه قصة غير ثابتة، قصة باطلة لا تصح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد أهلا وسهلا. سلم أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. لعزك الشيخ بعد عندي بعض الأسئلة. هات لعزك الميت هم بينزلوا قبر. نعم يعني مش هو يعني بس قصة اللي قولها الشيخ محمد حسان يعني واحد منهم يلحدني فيعني عظيم يعني نعرف ما هو التلحيد يعني ماذا يقال له هو القبر. حاضر حاضر حاضر. ها ايه كمان؟ وبعد اذنك القبور عندنا يعني في الصعيد عالية على الارض يعني نظام اوضة وبيترصوا فيها جوا على رملة، هذا من السنة ولا يخالف السنة؟ حاضر حاضر. بعد اذنك معاش المرأة الذي يتوفى زوجها حلال ولا حرام؟ معاش المرأة اللي جوزها مات حرام ولا حلال؟ ايوه حلال. حرام ليه؟ انا بس عن باب الامان يعني. ايه كمان؟ كفاية ما المعاش اللي المرأة بتاخده بعد زوجها يموت حرام ولا حلال؟ حلال طبعا، حلال 100%. ما هو اللحد؟ اللحد شق في الارض، نأخذ جانبه الذي يستقبل القبلة ثم نحفر فيه ثم نضع الميت على جنبه الايمن باتجاه القبلة ثم نأتي باللبن من وراء ظهر الميت ونطين عليه ثم نهيل التراب. والنبي دفن في لحد، فيجوز دفن في اللحد أو نضرح. نضرح يعني نحفر حفرة ونواري فيها الميت. طب احنا القبور عندنا في بلدنا عبارة عن حجر ويدفن الميت على وجه الأرض. لا، الأصل الميت يدفن في الأرض مش على وجه الأرض. طب أصل احنا لو حفرنا في باطن الأرض وعمقنا الحفر جاءت المياه الجوفية، لأن عندنا تربة طينية. نحن إذا معذورون إن كانت التربة طينية، وإذا حفرنا ولو ربع متر ولو نصف متر سيأتي الماء. لكن على كل حال القبور لا ترتفع على وجه الأرض أعلى من شبر. من مش حجرات وحوش وتلاقي صور ورخام. وأنا كلية هنا حوالي 4 محاضرات تحت عنوان أخطاؤنا في الجنائز في هذه السلسلة، فلترجع إليها ففيها خير كثير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يا شيخ إنه أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. اللهم ألم علينا نفهم الرحمة يا رب. يا رب. عليك باليهود الملاعين. سمعت الشيخ حديث يعني الدعاء دائما يقولوه على المنابر. نعم. اتفضل. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. نعم. الله يبارك فيك ووضح الحديث ده، لان ناس كتير ما تعرفش معنى الحديث ده وانه يتعرض معايا. جزاك الله خيرا يا شيخ. اولا هذا ليس من كلام النبي، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينسب الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومعناه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال القرآن، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا ثواب له في صلاته. مش معناه يترك الصلاة. واحد يصلي ويشرب الخمر أحسن من واحد لا يصلي ولا يشرب الخمر. إيه يا شيخ بتقول إيه؟ أنا أعي ما أقول. واحد بيصلي ويشرب خمر أحسن من واحد لا يصلي ولا يشرب الخمر. واحد مدخن ويصلي أحسن من واحد لا يدخن ولا يصلي. الصلاة لا تتركوها أبدا أبدا. وكنك بتضعف نفسك أو تزل قدمك أو تقع في بعض الذنوب وتقوم وتقع وتقوم، ده ما يحملكش على اليأس من رحمة الله أو على ترك الصلاة. أو تقول لي يلا سعد قال ما فيش فايدة يا عم، ده النبي قال من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ده مش كلام النبي، ده كلام ابن مسعود، ومعناه لا ثواب له في صلاته. ولو صلى كما صلى رسول الله، ولو خشع في صلاته، ولو تدبر الآيات، فعلا صلاته هتزجره عن الفحشاء وعن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير حال. والله إني أحبك في الله حبا جما. أحبك الله الذي أحببتني فيه حبا جما. الله يخليك يا شيخ مصعب. أنا قابلت حضرتك في الحرم المكي قبل شهر تقريبا. أسأل الله أن الله العظيم رب العالمين في كل عام. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعني وإياك في جهة فردوس الأعلى كما جمعنا وإياك في بيت الحرام. يا رب آمين آمين. أنا خليني أسأل عن شيخ حضرتك يا شيخ مصعب. اتفضل. اللي بيحلف بالمصحف يعني مثلا تحت قولوا المصحف هل ده حرام؟ حاضر. شكرا. أجيبك إن شاء الله بارك الله فيك. الحلف بالقرآن هل هو حرام؟ جماهير أهل العلم على جواز الحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، والمسلم إذا أراد أن يحلف له أن يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. أحلف باسم من أسماء ربنا، أقول والله، أقول أقسم بالرحمن، هذا حلف بالاسم، باسم من أسماء الله يعني. أو تحلف بصفة من صفات الله، جماعة الفلاحين يقول لك وجلال الله، لن تشرب الشاي وجلال الله، جلال الله صفة من صفاته، فالله ذو الجلال والإكرام، هذا حلف جائز. يقول لك وحياة ربنا، لن تمتعش عندنا، فبيحلف بحياة ربنا صفة من صفات الله، هذا جائز. ولك أن تقسم بصفة من صفات الله، وكان النبي يقسم كثيرا فيقول لا والذي نفسي بيده، هذا فعل من أفعال الله، إن نفس النبي بإيديه. لا والذي رفع السماء بغير عمد، هذا فعل من أفعال الله. قل أقسم بالذي أضحك وأبكى، ما هو ربنا وأنه هو أضحك وأبكى. فلك أن تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. فمن صفات الله أنه يتكلم، والقرآن كلامه جل جلاله، ربنا يتكلم، نعم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي السنة أعوذ بكلمات الله التامات، ربنا يتكلم ولكن ليس كمثله شيء جل جلاله، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فأقسم بالقرآن جماهير أهل العلم على الجواز لأنه كلام الله. ومنهم أظن الإمام أبو حنيفة إن لم تخن الذاكرة من حدد وقال قل أقسم بكلمات الله، لأنه ممكن تقول أقسم بالمصحف فتعني به الأوراق والطباعة والكلمات المذهبة، لكن على أي حال من أقسم بالقرآن فقسمه لا غبار عليه ولا إثم عليه فيه كما قال جماهير أهل العلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ اهلا وسهلا. طب رد التحية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ اهلا وسهلا. المرء مع من أحب. اشهد الله الذي لا إله إلا هو، إني أحبك في الله، وأسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يرضى عنك ثم عني. اللهم أمين. أحبك الله كل خير ورضي عنك الله وجبرك الله، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أسد؟ الحمد لله بخير حال. والله اللي أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما إيه سؤال يا شيخ؟ هات. أنا كنت طرح الزواج على بتقول كنت امبارح هتتزوج؟ أنا أبغى أروح أتزوج، لكن أبغى أتزوج خارج عن البيت. ستتزوج خارج البيت؟ أنا خارج عن البيت، لأن أصحاب البنت ما رضوش، كانوا هم يبغوا في المدينة وأنا في القرية. نعم. وهذا إني حبيتها في إنها حافظة القرآن. نعم. فهذا جائز أم لا؟ أما ضروري إني أتزوج أنتم وبعدي. بارك الله فيك، تعني خارج البيت يعني الدخول خارج البيت ولا البنت من خارج العائلة؟ خارج البيت حقنا. طيب حاضر. عائلة أمي. طيب حاضر. يعني على ما فهمت هو يريد أن يبني بالزوجة أو يتزوج ويقيم خارج البيت، يعني ليس مع أمه ومع أبيه ومع إخوته، هل في ذلك عليه بأس؟ لا بأس، لا بأس. طب الأب والأم يعني لهم رغبة أن أقيم معهما، وأنا وجدت أني أن الراحة في أن أقيم بعيدا عنهما هذا أفضل لي ولهما وللعروس، لا بأس ولا إثم عليك، لكن على كل حال حاول أن تسترضي الوالدين، بارك الله لك. وسمحنا لو سؤالنا فهمت خطأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مسعد. وجزاك. أنا لي سؤال. هو يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الإمام عمر بن الخطاب بعد وفاته بيوما سأله كيف حال الملكين معك في القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقعداني بالسؤال نظرت إليهما وقلت لهما من ربكما، فهل هذه القصة ثابتة أم لا؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا حاجيك مسعد؟ أهلا وسهلا الحمد لله. أنا أحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. والله معلش يا شيخ، يعني أنا أسأل حضرتك سؤال خارج ال لا بس خارج يعني الحلقة اللي حضرتك بتتكلم فيها. معلش هات، نحن خدم للمسلمين. ربنا يبارك فيك. المدام بتاعتي أنا كنت حلفت عليها بالطلاق إن أنا ما أقولهاش حاجة. حلفت قلت إيه بالحرف الواحد؟ حلفت قلت ايه بالحرف الواحد؟ هو بصراحة ربنا كنت انا يعني ايه كان في حصل مناقشة بيني وبينها، فقلت لها على الطلاق ما اقولك على حاجة خالص تخصني. ماشي. فسألت دار الإفتاء حضرتك، اتصلت بيهم وسألتهم فقالوا لازم تيجي عشان تحكي لنا القصة بالضبط ونفهم منك. هو كل اللي حصل اني انا حصل بيني وبينها مشادة كلامية، فهي نفذتني في حاجة معينة يعني عشان انا كنت يعني عملت حاجة كده وما قلتلهاش. قلت لها والله ما اقول لك على عليا الطلاق بالثلاثه، ما اقول لك على حاجه تخصني خالص. وهو سؤال واحد وجاوبني عليه. لما قلت لها عليا الطلاق ما اقول لك على اي شيء يخصني، كنت ناوي انك لو قلت لها على حاجه تخصك تطلقها ولا عايز تحلف عشان تسمع كلامك؟ لا لا احلف عشان تسمع كلامي. اقفل يعني بقى التليفون واسمع الجواب. بارك الله فيك. انت اخطأت خطأين. الاول ان بتقول لي المدام قالت لي، المدام انت متجوز من فرنسا؟ المدام دي كلمة، مدام دي كلمة فرنسية، احنا عرب يا عرب. قول زوجتي، قول اهلي، معلش سامحني، ما تقولش مدام تاني، قول زوجتي، قول ام العيال، قول اهلي. هذه واحدة. اثنين، ما تحلفش بالطلاق. الطلاق هذا ليس بيمين يحلف به، الطلاق يمين الفساق. يا اخي اتق الله في نفسك، ما تمشيش بيتك بقرباج علي الطلاق. كم من بيوت خربت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمسك عليك لسانك. على أي حال، ألا علي الطلاق من هفعل كذا أو مش هقول لك كذا ولم ينوي به طلاق، ماذا علي؟ عليه كفارة يمين. يا أستاذ عليك كفارة يمين، يعني إيه؟ أطعم 10 مساكين أو اكسو 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة فيش فلوس، يبقى صم 3 أيام متتابعة أو متقطعة واتكلم معاها وقول لها وعيش حياتك حياة طبيعية ولم تحسب عليك طلقة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مسعد؟ أهلا وسهلا. جزاك الله عنا كل خير ومتعك الله بالصحة والعافية إن شاء الله. آمين وإياك. اللهم آمين. والله في حاجة يعني إيه بتستفزني لما بتفرج على القنوات. هات. الأخوات يعني إيه بتتصل بالمشايخ عشان تسألهم أسئلة، فكل واحدة تتصل بالشيخ تقول له أنا بحبك، أنا بحبك. يعني بشكل مثير جدا جدا، فعايزة حضرتك توجه كلمة للنساء انما يعني هل ده مش من الحرام ان هي تقول كده للشيخ اجنبي عنها؟ حاضر. جزاك الله خيرا. وجزاك. اولا لا بأس ان كل مسلمة وكل مسلم يحب معلم الناس الخير. المرأة لما بتحب الشيخ فلان لا تحبه للحمه ولا لشحمه ولا لعظمه ولا لجلده ولا لشكله، هي لا تحبه كحب امرأة لرجل، بل تحب حب طالبة علم لشيخها لأستاذها، مش حب بمعنى عاطفة. لكن على أي حال، كل مشايخنا في هذه القناة يزجرون الأخوات وينهون الأخوات إذا قلنا لأي أحد فيهم إني أحبك في الله، سدا لهذه الذريعة، غلقا لهذا الباب، حتى لا يقال قيل وقال. فبنقول لا، أنت بتحب الشيخ لأنه بيطيع ربنا وبيعلم الناس الخير، هذا أمر لا غبار عليه، تحبيه لدينه عشان بيعلم ناس الدين، لكن ما تقولوش كده وخلاص. وكفى الله المؤمنين القتال. آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. سؤالي في يوم الجمعة كنا خارجين في سبيل الله في مناطق إسبانيا مالقة. نعم. وبذلك المسجد العشاء يؤذن العشاء يؤذن في الساعة 11:09. نعم. لكن في ذات المسجد يؤذنون في 10:30 ويقيمون الصلاة مباشرة. سؤالي أخي الكريم، يعني هم يؤذنون ويصلون قبل دخول الوقت؟ نعم. طيب، هل هناك مطر شديد أو سيل شديد أو ما شابه ذلك يحملهم على جمع المغرب مع العشاء؟ لا يوجد شيء. طب أجيبك إن شاء الله، هذا لا يجوز، إذ أنه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. ما دمت أنا مقيم في بلدي وما في عذر، لو أنا على سفر في جمع تقديم وجمع تأخير هذا معلوم، لو أنا في بلدي وفي عذر سيل شديد أو مطر شديد أو نحو ذلك ممكن الإمام يكون بيصلي المغرب، بعد المغرب يقوم يصلي العشاء، إنما ما في أي مانع، لا أنا على سفر ولا عندي عذر في بلدي، يبقى كيف أؤذن للصلاة قبل أن يدخل وقتها وكيف أصليها قبل دخول وقتها؟ إن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من صلى الفريضة قبل أن يدخل وقتها وهو على غير سفر وعلى غير عذر في الحضر فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، أنبه على ذلك. طيب نستأنف يا شباب ولا في اتصال كمان؟ نستأنف بارك الله فيكم. من القصص الباطلة أيضا هذه القصة العجيبة، قالوا الله عز وجل قال في قرآنه سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذكر النقاش والثعلبي والقشيري في سبب نزول هذه الآيات قصة مزوقة ومزيفة لا تصح ولا تثبت. القصة دي مشهورة جدا وهي باطلة، اللي هي قالوا مرض الحسن والحسين فنظر علي إن شفى الله الحسن والحسين ليصومن 3 أيام، ونظرت فاطمة نفس النذر ونذر الحسن والحسين بنفس النذر. قالوا فبرئ الحسن والحسين فصام أهل البيت، وفي أول يوم عند الإفطار لسه هيكله طرق الباب، قال علي من؟ قال طارق الباب مسكين. فقال علي يا فاطمة احملي طعامنا إلى هذا المسكين. قامت شايلة الفطار وديته للمسكين وباتوا صايمين لتاني يوم ولم يأكلوا لقيمة، وبقى يقولوا أشعار كده لسيدنا علي لما لقى قومي واحملي الطعام يا فاطمة إلى المسكين، الفطار بتاع الأولاد، أيوة احملي للمسكين. فقالت أمرك عندي يا ابن عمي طاعة، ما بي من لؤم ولا وضاعة، غديت في الخبز له صناعة، أطعمه ولا أبالي الساعة، أرجو إذا أشبعت ذا المجاعة أن ألحق الأخيار والجماعة وأدخل الجنة لي شفاعة. جماعة الدراويش يحبوا الكلام ده. ثاني يوم بيتين من اليوم اللي قبله ما كلوش، صايمين صيام وصام، ثاني يوم عند المغرب هياكلوا هيفطروا طرق الباب، قال علي من؟ قال الطارق يتيم. قال احملي له الطعام يا فاطمة، فحملت له الطعام. باتوا الثالث يوم صايمين 3 أيام ما كلوش لقمة، ثالث يوم لسه هياكلوا طرق الباب، قال علي من؟ قال أسير. طب وأسير؟ أسير ماشي يتصرمح في المدينة كده؟ أسير ده يعني متكتف مقبوض عليه، لا ماشي يلف ويخبط، ده كلام معقول؟ قال أسير. قال احملي له الطعام يا فاطمة، فحملت له الطعام. وبعد 3 أيام ذهب الحسن مع الحسين مع علي إلى النبي وهم يرتعشون كالأفراخ من شدة الجوع 3 أيام من غير أكل. فلما رآهم رسول الله على هذه الحالة وعلم الذي كان قام معهم إلى البيت، فوجد فاطمة قد التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع 3 أيام من غير أكل، هي وزوجها وعيالها. فبكى رسول الله وقال واغوساه يا الله، واغوساه يا الله، أهل بيت محمد يموتون جوعا فنزل جبريل بالآيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه القصة باطلة، نقضها القرطبي وأبو حيان والترمذي. قال فيها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: وهذا حديث مزوق مزيف، وهذا حديث مزوق مزيف. إزاي سيدنا علي يعمل كده؟ مش ربنا بيقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الفضل. مش ربنا مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، رواه أبو داود. مش النبي قال فيما رواه البخاري ابدأ بنفسك وبمن تعول. مش النبي قال فيما رواه البخاري خير الصدقات ما كان عن ظهر غنى. أفيحسب عاقل أن عليا فعل هذا الأمر حتى كاد أن يهلك أهل بيته ثلاثة أيام؟ وهب أن عليا آثر على نفسه، ما هو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، آثر على نفسه ورضيت فاطمة بذلك، فهل كان له ما أن يجوع الصغيرين؟ هذا ليس لهما أبدا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ثم سيدنا علي مؤدب مع الله، لا ينذر نذرا مشروطا، ما يقولوش يا رب لو خففت ابني هصوم لك، هذا سوء أدب. وحاشاه، سيدنا علي مؤدب لا ينذر بالنذر المشروط. قال أهل العلم: بل نزلت هذه الآية في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر ووفى، وقيل بل نزلت في من تكفل بأسارى بدر وكانوا أبو بكر، اللي تكفل بالأسرى أبو بكر وعمر وسيدنا علي والزبير وسعد وأبو عبيدة وابن عوف. قال القرطبي: والصحيح أن هذه الآية عامة نزلت في جميع الأبرار الذين يفعلون هذا، يعني إلى يوم القيامة. أيضا من القصص الباطلة المشهورة جدا والتي يقاتل عليها الصوفية ويحتج بها القبوريون، ذكر القاضي عياض في الشفا أن أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين ناظر الإمام مالك في مسجد رسول الله، فارتفع صوت الأمير، فقال مالك للأمير: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم آخرين فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. فاستكان أبو جعفر سكت، ثم قال: يا أبا عبد الله، يا إمام، أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل قبر النبي وأدعو؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة؟ استقبله، يعني استقبل القبر، واستشفع به يقبل منك ربك عز وجل. ثم تلا مالك على أبي جعفر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه القصة باطلة. قال شيخ الإسلام: هذه حكاية منقطعة، لأن محمد بن حميد الرازي الذي حكاها عن الإمام مالك لم يدرك مالك أصلا، سيما في زمان أبي جعفر. يا أخوانا، أبو جعفر مات سنة 258 هجرية، الإمام مالك مات سنة 279 هجرية، محمد بن حميد اللي روى القصة عن مالك مات سنة 248 هجرية، لم يدرك مالك، لم يدرك مالك سيما في زمان أبي جعفر. قصة باطلة. ثم محمد بن حميدة هذا حكم عليه علماء الحديث كذاب، قال أبو زرعة كذاب، قال النسائي ليس بثقة. ثم متن القصة منكر، ما حكاها واحد من أصحاب مالك المعروفين، بل معروف عن مالك عكس ذلك. سيدنا مالك كان بيتشدد جدا في هذا الأمر، يقول إذا سلم على النبي، إذا سلم الزائر على النبي يستقبل القبلة ويدعو إن شاء ولا يستقبل القبر أبدا. بل كان الإمام مالك، وهذا معروف في مذهبه، يكره طول القيام عند قبر رسول الله، يقول سلم عليه وأنت تمر. ثم قولهم إن الإمام مالك قال له ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك، أيوة النبي نستشفع به يوم القيامة، نعم، نتوسل بدعائه وهو حي، نعم، نتوسل بدعائه وهو يوم القيامة يعني بشفاعته، نعم، أما نتوسل به وهو ميت فلا. بل اسمع إلى ما رواه أبو داود، روى أن أعرابيا قال يا رسول الله جاهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فغضب وسبح حتى عرف في وجوه أصحابه غضبه، فقال ويحك أتدري ما تقول، إن شأن الله عظيم، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. ثم النبي قال لا تجعلوا قبري عيدا، رواه أحمد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. ثم سيدنا عمر لما انقطع المطر في زمانه ما استشفعش بقبر النبي، ماشي يا رب ببركة النبي نزل المطر، مدد يا نبي يا نبي مدد، ماشي كده. نجب العباس عم النبي وقال له صلي بنا ادعو لنا، صلي بنا وادعو لنا، ولم يستشفع واحد من الصحابة بقبر النبي، بل كانوا يزجرون وينهون عن ذلك. ثم النبي كان وسيلة سيدنا آدم إلى الله، لعله يقصد الكذب على سيدنا آدم، إن آدم لما أخطأ لما أكل من الشجرة المحرمة يقول لك كيف تاب الله على آدم، يقول لك آدم قال يا رب أسألك بنبيك محمد أن تغفر لي، فقال الله له وكيف عرفت أن من عبادي نبي اسمه محمد، قال وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة، يا رب يا رب أسألك بحق محمد بجاه محمد أن تغفر لي. هذا كذب، هذا باطل، سيدنا آدم ما قالش كده، بل الذي قاله آدم تعلمه من ربه وسجله القرآن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال إيه في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الذي قاله آدم بوحي من ربه عز وجل. هذه بعض القصص المكذوبة المفترى المشهورة على ألسنة الدعاء والوعاظ وبين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دلال على الخير، أن يجعلنا من الذين يزجرون عن الشر، أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن يجعلنا من الذين يحيون السنة ويقمعون البدعة، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة